بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم. في الحلقة الماضية، الحلقة بتاعت المقدمة يا مولانا، كنا وصلنا في آخر الحلقة بنبتدي نتكلم عن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، فعايزين نستكمل الحوار فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إحياء علوم الدين، يبدو أن صاحبه الإمام أبو حامد الغزالي كان رجلا مخلصا، ولذلك بارك الله في هذا الكتاب عبر العصور. عجيب هذا الكتاب، لما الواحد يألف كتاب وتجده أنه يعني مقبول عند الله فإنه يلقي عليه القبول في الشرق والغرب. فكان هذا شأن إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين من الكتب التي نجد لها مخطوطات كثيرة جدا في العالم، بلغت نحو 120 مخطوطة. ما شاء الله، تخيل بقى أن في 120 مخطوطة باقية من تراث هذا الكتاب. مخطوطة أصلية، يعني كانوا بيكتبوها بخط اليد. مخطوطة أصلية بيكتبوها بخط اليد من أولها إلى آخرها. تجدها في دار الكتب، في الأزهر، في باريس، في إسطنبول، في الهند، في إيران، في كل حتة موجود إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين لما دخلت المطابع طبع، شأنه شأن الكتب. أهو ده عامل زي رياض الصالحين بتاع الإمام النووي. رياض الصالحين ده لا يستطيع أحد يقول هو طبع كم مرة، كما أنه إحياء علوم الدين طبع من المرات الكثيرة اللي نقدر نقول فينا إن إيه فوق الحصر. لا حصر لها، يعني لا حصر لها، ما شاء الله. يعني ما نعرفش كم طبع، ما نقدرش نقول 150 60، يعني كم طبع، يعني دي عملية فوق الوصف، ما شاء الله. فإحياء علوم الدين ترجم إلى لغات عالمية كثيرة جدا، ترجم إلى الألمانية مثلا، ما شاء الله، إلى الفارسية من زمان، والأردو والتركي والأسباني والإنجليزي، في 5 مجلدات ترجم واحد هندي إلى الإنجليزي وترجمته النصوص. يعني إذن إحياء علوم الدين اختصر 3-4 مرات. إحياء علوم الدين شرح في 10 مجلدات المقتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كتاب قسمه الرجل إلى 4 أقسام: العبادات والمعاملات والمهلكات والمنجيات. فإيه الفكرة؟ الفكرة أنه لابد حتى تصحح طريقك مع الله أن تصنع إناء أن تأخذ به فضل ربنا ورحمته، وهذا الإناء هو العبادة والمعاملة. العبادة مع الله، الصلاة، الصيام، الوضوء، الكفارات، كذا إلى آخره، والتاني المعاملات مع الخلق على مقتضى كلام ربنا سبحانه وتعالى. القسم الثاني بقى ربعين، ربع المهلكات عايزينها تخلية، ربع المنجيات عايزين تحلية. يعني نتخلى عن هذه الصفات، نتخلى عن القبيح ونحلي قلوبنا بالصحيح. جميل، ما شاء الله. التخلية والتحلية، لأنه هو ده اللي هيؤدي إلى جلاء القلب. جلاء القلب يعني يبقى عامل زي المراية تعكس الأنوار، يبقى عامل زي كده إيه، حاجة مجلية، الفضة المجلية كده، فبتلمع. المراية لما تتعامل كده بالورق الجرايد، حاجة زي الإزاز كده، زي البلور. فده هيؤدي إلى أن الإنسان يصبح عبدا ربانيا. عبدي أطعني، تكن عبدا ربانيا، تقل للشيء كن فيكون، بمعنى الدعاء. يا رب، يجي مستجيب له على طول. الله، ده ربنا بيدلعه بقى. أيوة، لأنه القلوب العباد الصالحين هي آنية لله في الأرض. قلوب العباد الصالحين. ولذلك الإمام الغزالي مبدع في كل حاجة. مبدع في كتابه المستصفى في الأصول، ومبدع في رده على الفلاسفة، ومبدع في إنشائه لهذا الكتاب الماتع إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي أورد فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة أو التي لا أصل لها، لكنها كانت منتشرة في أهل الصلاح. يعني أهل الصلاح بيقولوا كده، يعني إيه الكلام ده؟ كلام هيبقى بيننا وبين الحدوتة دي مسألة أكاديمية. القول ده اللي هو جابه وقال قال رسول الله خدموا العراقي، وقال لا ده ملوش أصل. ممكن انت تقولي ورد في الاثر، ما يبقاش رسول الله اللي قال، قول مقصور مش حديث، ده قول مقصور. وعلى فكره قول حلو قوي وجميل جدا، بس هو اللي عكنن علينا حكايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه موجود في الكتب هكذا. لكن لما جاء الحافظ العراقي والف كتابا متى اسمه المغني عن حمل الاسفار في الاسفار، المغني عن حمل الأسفار اللي هي الكتب الكتيرة في الأسفار اللي يعني. هي في السفر يعني يبقى أنت معاك حاجة صغيرة كده، وراح مخرجه تمام التمام. والمرتضى الزبيدي عمل كده برضو وأبدع وأجاد عن كمان العراقي. الحاجة اللي لقيها في الإحياء ولقيها ضعيفة أبص تحت كده ولاقيه بيقول لي لا دي ضعيفة أو لا أصل لها، وما بأرويها بس بعيد عن سيدنا رسول الله، ما أقولش قال رسول الله عشان كلام سيدنا رسول الله، إنما هو إيه يعني حاجة عالية أوي. إذن بدأ بالمهلكات وبعدين المنجيات. ذكر المهلكات يعني لأنه حاول أن يشرح عجائب القلب، حاول أن يشرح رياضة النفس، كسر الشهوتين البطن والفرج، اضمن لي ما بين لحييك وفخذيك اضمن لك الجنه، ولا حاجه في الاحياء دي الا وليها اصل. أي. تحدث بعد ذلك عن افات اللسان، ذم الغضب، الحقد، الحسد، ذم الدنيا، ذم البخل، ذم التعلق بالمال، حتى الانسان يعمل اي شيء في سبيل الحصول على المال، ودي انت شايف ما يترتب على ذلك من فساد عريض ومن من من من فتنه. ذم الجاه والرياء والكبر والعجب، وتحدث بعد ذلك عن الغرور والتكبر الذي نراه في عصرنا هذا، وكأنه امر مطلوب، كأننا يجب ان نتحلى بالغرور، وهذا امر مصيب. بعد ذلك تكلم عن المنجيات، فذكر التوبة والصبر والشكر والخوف والرجاء والفقر والزهد والتوحيد والتوكل والمحبة والرضا، الرضا الذي افتقده كثيرا، الإخلاص، الصدق، المراقبة، المحاسبة، التفكر. وبعد ذلك ذكر الموت الذي نراه دائما ونروح نعزي وكده وبعدين ننسى. ثم ختم الكتاب بباب عجيب، في ساعة رحمة الله. ساعة رحمة الله، ربنا واسع يا أخوانا. ما شاء الله، الناس بتعبد ربنا بالخوف وبس، لا ده خوف زي الاسفنجة محطوط في الحب. عارف لما الاسفنجة تحطها في المية تاخد مية، تشفط مية كده، أهو الخوف ده بتاع ربنا. ها، ولمن خاف مقام ربه جنتان، معناها إنه هو إيه، حب. اوعى تفتكروا فزع أو رعب. فإذا ده القضية بتاعت إحياء علوم الدين وكيف كتبه الغزالي وكيف قسمه. طيب هنطلع مولانا الفاصل ونرجع نبتدي بالوسواس. نعم، الوسواس اللي بيجي للقلب، لأن في ناس كتيرة مش عارفة إيه الصوت اللي بيجيني ده، هل ده ملاك ولا ده شيطان ولا نفسي، فعايزين نعرف التفاصيل مع فضلتك. فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم من الفاصل، الحلقة الثانية من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. قبل ما نطلع الفاصل يا مولانا، وصلنا إلى الوسوسة، عايزين الأول نتعرف على ما هي الوسوسة. الإمام الغزالي في كتابه الماتع إحياء علوم الدين تكلم عن هذا، يقول قلب العبد دايما متغير، وما سمي القلب إلا أنه يتقلب وما أول ناس إلا أول الناس. فبينتقل من حال إلى حال. ولذلك فلسفة اللغة العربية عميقة جدا في تسمية هذا الكينونة الإنسانية المسمى بالقلب بهذا الاسم قلب، يتقلب. أكثر الآثار الحاصلة في هذا القلب المتغير الخواطر. الخواطر، الخواطر يعني بتحصل في القلب من الأفكار ومن الأذكار. القلب ده أنا عندي في مخي يا إما فكر في الواقع والتأمل والتدبر، ويا إما ذكر. جبنا منين فكر وذكر دي؟ جبناها من آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فعرفنا أن الحدوتة فيها فكر وذكر. لما يحصل للإنسان فكر وميحصل له خواطر في ذهنه، فمبدأ الأفعال يقول الإمام الغزالي الخواطر، مبدأ الأفعال الخواطر. الخاطر ده بيحرك الرغبة، الرغبة بتحرك العزم، العزم ده بيحرك النية، النية دي بتحرك الأعضاء، ما شاء الله. الخواطر المحركة للرغبة بتنقسم إلى ما يدعو إلى الشر ويضر في الدار الآخرة ويضر في الدنيا أيضا، وإلى ما يدعو إلى الخير. فالخاطر المحمود الداعي إلى الخير يسمى إلهاما، إلهاما. والخاطر المزموم الداعي إلى الشر يسمى وسواسا، اللي انت بتسأل عنه بقى. يبقى أنا عندي خواطر، الخواطر دي مقسومة قسمين، قسم هنسميه الإلهام، وقسم في مقابله هنسميه وسواس. ليه سميته إلهام؟ بيدعوني إلى الخير. ليه سميته وسواس؟ لأنه بيدعوني إلى الشر. فيبقى الوسواس بيدعوني إلى الشر. طيب الخواطر دي لها أسباب، إيه أسبابها؟ بيقول إن أسبابها التي تدعو إلى الخير رحمانية، والتي تدعو إلى الشر شيطانية. جميل. إحنا لذلك حاجة عندنا إنه في أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. في خواطر جيالي ملقاة من الملك بتاع الرحمن سبحانه وتعالى، يبقى خواطر طيبة وبتساعدني. وفي خواطر تانية جيالي من قبل إبليس وأعوانه وأولاده، ودي بتدعوني إلى الشر. يعني إذن يا سيدنا احنا نقدر نميز ما بين دي وما بين دي في إنه ده بيدعوني للخير وده بيدعوني للشر. أشوف الخطر بتاعي اللي في مخي ده يا ترى بيدعوني إلى الخير، يبقى ده إلهام ربنا ألهمني. بيقولك الله ده ربنا ألهمني أن أعمل كذا وسوي كذا فحصل لي خير. ولا بيدعوني إلى الشر. الشر يبقى إذا دعاني إلى الشر يبقى وسواس. تمام. الذهن يا سيد محمد، أيوة فهم. تأمل العلماء فيه وعملوه على 5 أجزاء. يقول لك الذهن البشري يعني التفكير. أيوة. التفكير. أيوة. الهاجس، وبعدين الخاطر، وبعدين حديث النفس، وبعدين الهم، وبعدين النية أو العزم المؤكد. أيوة. 5 مراحل. جميل. فمراتب القصد 5: هاجس ذكر، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. إذن الشخص اللي جاي له الوساوس يعرف إنها دي من قبيل الخاطر، وإن الخاطر معفو عنه ويتجاوزه. لو إنه استطاع إنه يعفو عنه وتجاوزه أم بيبقى ما فيش وسواس وبيقاومه، وهو ده اللي النبي أمرنا به: ألف من وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء. فالإنسان لما يلاقي فيه وسواس عنده قم على طول يقومه بأنه ده خاطر، وبأن ده غير مؤاخذ به. يعني واحد رمى علي زبالة وأنا هقوم أطهر دلوقتي وكده، وإني أنا هتعدى هذا. ف الانسان بذلك يستطيع ان هو يعدي الوسواس. طب افرض ان هو ساب نفسه بقى سنه واثنين وثلاثه للوسواس وجاي لي بعد سنتين ثلاثه بيقول لي ده انا ديلي ثلاث سنين موسوس، بقول له روح للطبيب على طول. ده اللي اسمه الوسواس القهري يا سيدي. خلاص احنا دخلنا كده في دور مرض عضوي، قلب لمرض عضوي والناس مش مفرقه بين الاثنين. يقول لي طب ما تشوف لي حاجه اقراها. لا تقراها ما فيش مانع للدعاء للبتاع للتقويه، لازم تاخد علاج مادي لان الكيمياء بتاعت مخك انت افسدتها بنسبت الوسواس يشتغل معاك. بنسبت الوسواس. اذا النصيحه للناس انه اول ما الانسان يجي الوسواس يقاومه بكل ما فيه من عزم على هذه القواعد: هذا القاء شيطاني، هذا خاطر لا اؤاخذ عليه، هذا لابد علي من التخلص منه لانه ضار في دنياي وفي اخرتي، هذا انا قوي ولازم ان اتعداه وينتهي الامر. وكلنا جالنا وسواس وكلنا خفينا من الوسواس وقدرنا ان احنا نتعداه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وله شيطان. قالوا: وانت يا رسول الله؟ قال: وانا الا ان الله اعانني عليه فلا يامر الا بخير. ما شاء الله. دي معجزه بقى بتاع سيدنا ان هو عليه الصلاه والسلام قيل ان هو اسلم الشيطان فلا يامر النبي الا بخير. ربنا بيقول: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. قال تعالى: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. فيجب على العبد أن يشتغل بدفع هذا العدو. والله على طول ينتهي الأمر ويذهب الوسواس. فإذا فعل الإنسان هذا ولم يبقى معه هذا الوسواس إلا يوم يومين بالكتير ثلاثة وهو بيقاوم كده انتهى الأمر، والله ولو محتاج إلى طبيب ولا غيره. أما إذا تمكن منه فمش هينفع الكلام ده، الموعظة وحدها لا تكفي. يعني مثلا جالي واحد وقال لي: انا عايز اعمل عملية، انا الزايدة الدودية عندي مقلوبة. وراح وكشف وعمل عملية الزايدة الدودية من غير حاجة لها، عملوها له علشان يطمنوه يسكتوه لانه مش قادر. لا ده مريض، ده مش وسواس، ده بقى ده الوسواس القهري، ده مريض لازم يروح للطبيب النفسي ولازم وللأسف فإنه سوف يحتاج إلى مدة كبيرة. ودي حكاية مهمة جدا، أنه هيحتاج إلى مدة كبيرة للعلاج، لأن بعضهم على طول أول ما ياخد الدواء بعد شهر شهرين بيروح الوسواس فيبطل دواء فيرجع له أشد من الأول. فإذا إحنا عندنا الوسواس نوعين: الوسواس الأول بسيط والوسواس الثاني قهري ومركب. الوسواس الأول ده نقدر عليه بالموعظة الدينية وبالحكمة وبالآيات وبالتدبر وبالمقاومة وبكذا إلى آخره. أما الثاني ده فلابد فيه من علاج علشان بس الناس ما تلخبطش بين الأمرين. طب هل يا سيدنا اللي بيسموه موسوس في الوضوء اللي هو بعد ما توضى يرجع يقول لي انا ما توضيتش، لا الحته دي مجال الوسواس كبير جدا. ساعات يجيله في النظافه، ساعات يجيله في الوضوء، ساعات يجيله في تهمه الاخرين، يقول لك الاخرين بيضطهدوني، ساعات يجيله في انه الاخرين بيراقبوه او مثلا وهكذا. فأي من هذه الوساوس هي كلها ده مجال الوسواس. يعني طب يا سيدنا فاضل حوالي دقيقة، عايزين بس نطمن السادة المشاهدين ان المراتب اللي فضلتك قلت لنا عليها كل دي مش هتحاسب عليها، حتى ولقد هم به وهم بها، ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. فالهم ده من ضمن الوسواس اللي هيحكمني ان انا ابطش او ان انا اتصرف. هو الإنسان زي ما بقول لحضرتك مراتب القصد خمس: هاجس. الهاجس عاملة إزاي؟ إنه يجيلي إزازة خمرة في وشي كده وتمشي، أهو ده هاجس. الخاطر إنها تثبت، الخاطر إنها تفضل واقفة شوية كده. وبعدين بعديها حديث النفس، واحد يقول الله طب ما أشربها، لا يا واد حرام، وبعدين أخد ودي مع نفسي وبعدين لا خلاص هشربها اهو ده الهم بقى ناوي امد بقى ايدي نويت وبعدين لا انا ما نويتش لغايه دلوقتي أنا مفيش ما مؤكد انا ملت اليها اهو ده الهم كل الحاجات دي ربنا مش هيؤاخذنا عليها من فضله ومن كرم امه محمد لا الهاجس ولا الخاطر ولا حديث النفس ولا الهم ولا هنا طيب نويت بقى ورحت نازل علشان اشتري ازازه الخمره فلقيت الراجل قافل يبقى ربنا اكرمني بس عليا ذنب شوف ربنا منعني لقيت الراجل قافل بس انا كده عليا ذنب لان ايه نويت بقى وابتديت اشتغلت اهو بقى عزمت قلت مؤكد ان انا هعمل هذا الذنب والعياذ بالله تعالى يبقى انا كده وقعت في الخطيئه ولابد عليا من التوبه وكده هتتحسب لي من فضل الله خطيئه واحده فاذا الناس واحنا في الاربعه درجات الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم كلها الحمد لله رفعت بل ان الله سبحانه وتعالى يكرمنا فيدينا ثواب لما احنا وقفنا ومنعنا نفسنا لكن اللي حاصل ان هذه الخواطر تصيب البشر سواء الانبياء او الاولياء او الصالحين او العامه يعني لما يجي لي الوساوس دي ما اقولش ان انا وحش ما لا مش وحش ولا حاجه ما تخافش تعداها انت قوي والمؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير بارك الله فيكم يا مولانا شكرا لك اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على هذا الجهد وعلى هذا العلم على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.